باب ما ذكر من تعظيم العلماء لسفيان الثوري ونزولهم عند قوله وفتواه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو هارون الخراز، محمد بن خالد، حدثنا علي بن سهل العطار قال سمعت أبا زنبور الشيخ الذي ينسب إليه سكة أبي زنبور قال رأيت سفيان الثوري بالري في سكة الزبير بن عدي، والزبير على القضاء، والزبير يستفتي الثوري في قضايا ترد عليه ويفتيه الثوري ويقضي به. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن شهاب الرازي، حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن عبد العزيز ختن عثمان بن زائدة عن أبي بدر قال عبد الرحمن وكان فاضلا وكان اسمه عمر بن أبي زنبور قال رأيت الزبير بن عدي يسأل سفيان عما يحتاج إليه في أمر الحكم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن شهاب، حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير عن يحيى بن الضريس عن سفيان قال أتاني عاصم بن بهدلة في حاجة فقلت له ألا تبعث إلي فآتيك قال في بيته أتى الحكم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني بن سعيد يقول قال سفيان كنت آتي حمادا يعني بن أبي سليمان فقال حماد إن في هذا الفتى مصطنعا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل، حدثنا علي يعني بن المديني قال سمعت يحيى يعني بن سعيد يقول ما سمعت من سفيان عن الأعمش أحب إلي مما سمعت أنا من الأعمش لأن الأعمش كان يمكن سفيان ما لا يمكنني. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن السنجاني، حدثنا أبو توبة قال قال سلمة بن كلثوم جاء سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي فجلس من الأولى إلى العصر قد أطرق كل واحد منهما توقيرا لصاحبه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا علي بن المعافى الموصلي، حدثنا يحيى بن اليماني عن سفيان قال كان عاصم بن بهدلة يأتيني في منزلي فيحدثني ثم يقول في بيته أتى الحكم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن السنجاني، حدثنا الوليد بن شجاع أبو همامة، حدثنا المبارك بن سعيد قال رأيت عاصم بن أبي النجود يجيء إلى سفيان يستفتيه ويقول يا سفيان أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال كتب لي عبد الله بن خبيق. حدثنا يوسف بن أصباط عن سفيان الثوري قال كان إسماعيل بن أمية إذا حدث بحديث قال لسفيان عندك شيء يشده. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثني أسود بن سالم قال كنا عند أبي بكر بن عياش فسمعته يقول لأرى الرجل قد صاحب سفيان فيعظم في عيني. باب ما ذكر من زهد سفيان الثوري وورعه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا نعيم قال سمعت سفيان يقول إني لأفرح بالليل إذا جاء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن زائدة قال قال سفيان وإذا جاء الليل فرحت وإذا جاء النهار حزنت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن نعيم قال كان سفيان إذا ذكر الموت مكث أياما لا ينتفع به فإذا سئل عن شيء قال ما أدري ما أدري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد، حدثنا أبو خالد الأحمر قال كان سفيان يتمنى الموت فلما نزل به قال ما أشده. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أسامة قال كثيرا ما كنت أسمع سفيان يقول اللهم سلم سلم ربي بارك لي في الموت وفيما بعد الموت. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا يحيى بن يوسف الزمي، حدثنا أبو الأحوص قال سمعت سفيان الثوري يقول عليك بعمل الأبطال الاكتساب من الحلال والإنفاق على العيال. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا عبد الرزاق عن رجل قال كان سفيان الثوري تغدى وأتي برطب فأكل ثم قام إلى الصلاة فصلى ما بين الظهر والعصر ثم قال يقال إذا زدت في قضيم الحمار فزد في عمله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال أكل سفيان ليلة فشبع فقال إن الحمار إذا زيد في علفه زيد في عمله فقام حتى أصبح. قال أبو سعيد فحدثت به أبا زكريا المراوحي فحدثني أبو زكريا عن أبي خالد قال صحبت سفيان في طريق مكة فكان يقرأ في المصحف كل يوم فإذا لم يقرأ فيه فتحه فنظر فيه وأطبقه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال كتب إلي عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال سمعت يوسف بن أصباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول أفضل الأعمال الزهد في الدنيا. قال وحدثنا يوسف قال كان سفيان إذا كتب إلى رجل كتب بسم الله الرحمن الرحيم من سفيان بن سعيد إلى فلان بن فلان سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل تبارك وتعالى له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

أما بعد فإني أوصيك ونفسي بتقوى الله العظيم، فإنه من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جعلنا الله وإياك من المتقين. قال سفيان: إن دعاك هؤلاء الملوك تقرأ عليهم قل هو الله أحد فلا تجبهم، فإن قربهم مفسدة للقلب. قال: وسمعت يوسف بن أصباط يقول: كان سفيان إذا أخذ في الفكرة يبول الدم. قال: وسمعت يوسف بن أصباط يقول: أراد سليمان الخواص أن يركب البحر، فقالوا له: لا بد لنا من أمير، فقال: أنا أميركم. فبلغ ذلك سفيان الثوري فكتب إليه: الزهد في الرياسة أشد من الزهد في الدنيا. فلما قرأ الكتاب قال: لست لكم بأمير. قال يوسف بن أصباط: قال لي سفيان الثوري: لئن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عز وجل عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيق قال: حدثني ابن أبي الدرداء قال: قال سفيان الثوري: أكرموا الناس على قدر تقواهم، وتذللوا عند أهل الطاعة، وتعززوا عند أهل المعصية، واعلموا أن القراءة لا تحلو إلا بالزهد في الدنيا. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيق وقال يوسف قال لي سفيان الثوري: ناولني المطهرة أتوضأ. ونحن في المسجد فناولته، فوضع يمينه على خده الأيمن ووضع يساره على خده الآخر، ثم نمت أنا فاستيقظت وقد طلع الفجر وهو على حاله. فقلت: يا أبا عبد الله، قد طلع الفجر. فقال لي: ما زلت أفكر في أمر الآخرة منذ ناولتني المطهرة إلى الساعة. قال: وسمعت يوسف بن أصباط قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إذا أحب الرجل أخاه في الله عز وجل، ثم أحدث حدثا في الإسلام فلم يبغضه عليه فلم يحبه في الله عز وجل. عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن الحكم ابن بشير أخبرني منصور بن سابق قال: ألح على سفيان رجل من إخوانه من أهل البصرة في التزويج، فقال له: فزوجني. قال: فخرج سفيان إلى مكة، وأتى الرجل البصرة فخطب عليه امرأة من كبار أهل البصرة ممن لها المال والشرف، فأجابوه وهيئت قطارا من الحشم والمال حتى قدمت مكة على سفيان. فأتى الرجل سفيان فقال له: أخطب عليك. فقال: من؟ قال: ابنة فلان. فقال: ما لي فيها حاجة، إنما سألتك أن تزوجني امرأة مثلي. قال: فإنهم قد أجابوا. فقال له: ما لي فيها حاجة؟ قال: تفضحني عند القوم. قال: ما لي فيها حاجة؟ قال: فكيف أصنع؟ قال: ارجع إليهم فقل: لا حاجة لي فيها. قال: فرجع فأخبرهم. فقالت المرأة: فبأي شيء يكرهني؟ قال: قلت: المال. قالت: فإني أخرج من كل مال لي وأصبر معه. قال: فجاء الرجل فرحا نشيطا فأخبره، فقال: لا حاجة لي فيها، امرأة نشأت في الخير ملكة لا تصبر على هذا. قال: فأبى أن يقبلها فرجعت. قال: وقيل لسفيان: أي شيء تكرهه من التزويج؟ قال: أخاف أن يكون لي ولد. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد الرحمن عن عبد العزيز بن أبي عثمان قال: خرجت إلى مكة فبعث معي المبارك ابن سعيد إلى سفيان الثوري بجراب من دقيق وهو مختف بمكة. قال: فلما قدمت مكة جعلت أسأل عنه فلم يدلوني حتى قلت لبعض أصحابه: إنه ليسره لو قد رآني. قال: فدلني عليه فدخلت عليه فقلت له: إن المبارك بعث إليك بجراب من دقيق. فقال: عجل به علي، فإن بنا إليه حاجة شديدة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عصام قال: سمعت أبي يقول: ربما كان سفيان يأخذ في التفكر فينظر إليه الناظر فيقول: مجنون. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي حدثنا الفريابي قال: قال سفيان: العلماء ثلاثة: عالم بالله عز وجل، عالم بأمره فذلك العالم الكامل، وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله عز وجل، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله عز وجل فذلك العالم الفاجر. قال سفيان: كان يقال: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال: سمعت أبا أسامة يقول: اشتكى سفيان فذهبت ب100 قارورة فأريته الديراني يعني المتطبب، فنظر إليه فقال لي: بول من هذا؟ ينبغي أن يكون هذا بول راهب، هذا بول رجل قد فرث الحزن كبده، ما أرى لهذا دواء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم قال لي أحمد بن جواس: هذا ما حدثتك عن بكر العابد عن سفيان. قال: سمعته قال: لا يطوى لي ثوب أبدا، ولا يبنى لي بيت أبدا، ولا أتخذ مملوكا أبدا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي، حدثنا النضر بن أبي زرعة قال قال لي المبارك يعني ابن سعيد بالموصل: ائت سفيان فأخبره أن نفقتي قد نفدت وثيابي قد تخرقت، فقل له يكتب إلى والي الموصل لعله يصلني بمال أكتسي به وأتجمل. قال: فقدمت الكوفة فأتيت سفيان فأخبرته بما قال مبارك، فدخل الدار فأخرج دورقا فيه كسر يابسة فنثرها على الأرض، ثم قال: لو رضي مبارك بمثل هذا لم يكن له بالموصل عمل، ما له عندنا كتاب. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني أحمد بن جواس قال: سمعت أصحابنا يخبرون عن أبي شهاب الحناط قال: أرسل المبارك بن سعيد إلى سفيان وهو بمكة بجراب من خبز مدقوق، قال: فلقيته في المسجد وهو متكئ، فسلم علي وهو متكئ سلم كأنه ضعيف، قلت: إن معي جرابا أرسل به مبارك. قال: فقعد. قال: فقلت: سلمت عليك وأنت مضطجع، ثم قلت: معي شيء فقعدت. قال: فكأنه استحيا وقال: ويحك، إنه أتاني على حاجة، أي شيء هو؟ قلت: جراب خبز. قال: أتاني على حاجة. قال: وأرى أنه قال: ما نلت شيئا منذ يومين. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني أحمد بن جواس قال: سمعت أصحابنا يقولون: تناول مبارك بن سعيد مملوكا لهم كان لسفيان فيه نصيب، فقال: أتضرب المملوك؟ نصيبي منه لك، لا تعودن فيه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا الأشج، حدثنا حسن بن مالك الضبي عن بكر بن محمد العابد قال: قال لي سفيان الثوري: يؤمر بالرجل يوم القيامة إلى النار، فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حسن بن مالك عن بكر العابد قال: قال سفيان: إن القراءة لا تصلح إلا بالزهد بالدنيا، فازهد ونم وصل الخمس. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثني رجل لا أحفظ اسمه أن سفيان الثوري مر في زقاق عمرو بن حريث ومعه رجل، فجعل الرجل ينظر يمنة ويسرة إلى تلك الفواكه، فلما وصل إلى باب موسى بن طلحة لقي أحمرة عليها عذرة، فقال له سفيان: إن ذاك الذي كنت تنظر إلى هذا يصير. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن اليقين استقر في القلوب لطارت شوقا أو حزنا، إما شوقا إلى الله عز وجل، وإما فرقا من النار. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: كتب إليه عبد الله بن خبيق الأنطاكي، حدثنا يوسف يعني ابن أسباط عن سفيان الثوري قال: بلغني أن الله عز وجل يقول: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا آثر الدنيا أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلبه. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيق، حدثنا يوسف بن أسباط قال: قال سفيان: كثرة الإخوان من سخافة الدين. حدثنا عبد الرحمن قال: ذكره أبي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيق، حدثنا يوسف يعني ابن أسباط قال: وسمعت الثوري يقول: لم يفقه عندنا من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أحمد بن عمران قال: سمعت يحيى بن يمان يقول: سمعت سفيان يقول: بالفقر تخوفوني، إنما يخاف سفيان أن تصب عليه الدنيا صبا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا أحمد بن عمران قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ربما كنا مع سفيان فيقول: النهار يذهب ونحن في غير عمل، ثم يقوم فزعا فما نراه يومنا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا مسدد عن عبد الله بن داود قال: شهدت مالك بن أنس فذكر سفيان فقال: أرجو أن يكون كان رجلا صالحا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حجاج بن حمزة الخشابي، حدثنا أبو يزيد يعني عبد الرحمن بن مصعب قال: كان سفيان الثوري يكره الطيلسان الطرازي والثوب المروي، وقال: إنهما من ثياب المترفين. قال: وسمعت سفيان يقول: ما ملحت العبادة لحريص قط. قال: وسمعت سفيان يقول: لا يكاد يفلح صاحب عيال. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا أبو يزيد يعني عبد الرحمن بن مصعب قال: برز سفيان الثوري على الناس لأنه كان صحيح الأديم بعيدا من الأهواء، عابدا يقول الحق ويريده إن شاء الله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال: حدثني يوسف بن موسى القطان قال: سمعت أبا يزيد المعني يقول: كان سفيان الثوري إذا أصبح مد رجليه إلى الحائط ورأسه إلى الأرض كي يرجع الدم إلى مكانه من قيام الليل. حدثني أبي، حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال: سمعت خالد بن تميم قال: سمعت سفيان الثوري يقول: وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم، ولي أصحاب بيوت وغنى. حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن أبي عتاب الأعين قال سمعت أبا عاصم النبيل يقول سمعت سفيان يقول كان الرجل إذا أراد أن يطلب العلم تعبد قبل ذلك 20 سنة. حدثني أبي حدثنا أبو بكر ابن أبي عتاب الأعين حدثنا إسماعيل ابن عمر أبو المنذر قال رأيت سفيان الثوري ورأى رجلا يتوضأ بعدما أقام المؤذن الصلاة فقال هذه الساعة تتوضأ لا كلمتك أبدا. حدثنا أبي حدثنا يزيد بن عبد الرحمن المعني قال سمعت أبي يقول كان ساق سفيان كأنها كيمخت يعني من التورك في الصلاة عليها ورأيت سفيان ساجدا ما على إليتيه من ردائه شيء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قال عبد الله يعني من المبارك أخبرنا سفيان قال كان يقال ذكر الموت غنى وما أطاق أحد العبادة إلا بالخوف. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا العباس بن عبد الله حدثنا محمد بن يوسف قال كان سفيان الثوري يقيمنا بالليل يقول قوموا يا شباب صلوا ما دمتم شبابا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال سمعت قتيبة بن سعيد يقول لولا الثوري لمات الورع. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا نوح بن حبيب حدثنا سليمان بن قريش حدثنا عبد الرزاق قال أضاف سفيان برجل من أهل مكة فقرب إليه الطعام فأكل أكلا جيدا ثم قرب إليه التمر فأكل أكلا جيدا ثم قرب إليه الموز فأكل أكلا جيدا ثم قام فشد وسطه فقال يقال أشبع الحمار ثم كده فلم يزل منتصبا حتى أصبح. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي بن المديني قال سمعت عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال ما سمعت سفيان يسب أحدا من السلطان قط في شدته عليهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا صالح بن أحمد حدثنا علي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت سفيان يقول إني لأدعو للسلطان يعني بالصلاح ولكن لا أستطيع أن أذكر إلا ما فيهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني محمد بن عمران بن أبي ليلى عن حميد بن عبد الرحمن قال سفيان إذا كان سفيان إذا بلغه شيء هرب إلى المسجد فخلى فيه فكنا نجتمع إليه وكان ذكر له أنه أنفد إليه مال فقام فخرج على وجهه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا يحيى بن يمان قال كان الفقراء هم الأمراء في مجلس سفيان وما رأيت الغني أذل منه في مجلس سفيان. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال سمعت أبا نعيم يقول سمعت سفيان غير مرة كتب من سفيان بن سعيد إلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنك إن اتقيت الله كفاك الناس وإن اتقيت الناس لم يغن عنك من الله شيئا وعليك بتقوى الله عز وجل. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد ابن أبي الحواري قال سمعت مروان بن معاوية يقول شهدت سفيان الثوري وسأله عن مسألة في الطلاق فسكت وقال إنما هي الفروج. حدثنا عبد الرحمن حدثنا طاهر بن خالد بن نزار قال أبي كثيرا ما كنت أسمع سفيان الثوري يتمثل بهذين البيتين نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي تموت مع المرء حاجاته وتبقى له حاجة ما بقي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي قال سمعت أبا نعيم عبد الرحمن ابن هانئ النخعي قال كان سفيان الثوري يتمثل بهذه الأبيات سيكفيك مما أغلق الباب دونه وظن به الأقوام ملح وجرذق ونشرب من ماء الفرات ونغتدي نعارض أصحاب الثريد الملبق تجشأ إذا ما هم تجشوا كأنما ظللت بألوان الخبيص تفتق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني أبو الوليد قال كتب الثوري إلى عثمان بن زائدة أما بعد السلام عليك قد كنت تذكر الري وفي الأرض مسكة وقد هاج الفتن فانجو بنفسك ثم انجو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت قبيصة يقول كنا نأتي سفيان بعد العصر لا يتكلم بشيء حتى يمسي ولقد أتيته ذات يوم فرأيت باب المسجد مردودا وظننت أنه ليس في المسجد أحد فلما دخلت المسجد فإذا المسجد غاص بأهله وهم سكوت وسفيان ساكت لا يتكلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي رضي الله عنه حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا قال سمعت أبا الأحوص قال كنا عند سفيان ومعنا شميط فقال سفيان ذهب الناس وبقينا على حمل دبرة فقال شميط يا أبا عبد الله إن كانت على الطريق ما أسرع ما نلحق. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا بعض أصحابنا عن خالي محمد بن عبيد قال كان سفيان الثوري إذا أبطأت عليه بضاعته نقض جذوع بيته فباعها، فإذا رجعت بضاعته أعادها. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو داود الحفري قال رأيت سفيان الثوري يوما وقد اضطجع على شقه الأيمن ويقول هكذا نكون في القبر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد قال سمعت أخي الحسن يحكي قال قدم على سفيان رجل بمكة فقال قد بعث إليك معي دقيق، فقال سفيان عجل به علينا فإن بنا إليه حاجة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال كان رجل أعمى يجالس سفيان، فكان إذا كان شهر رمضان خرج إلى السوادي فيصلي بالناس فيكسى ويوهب له، فقال سفيان إذا كان يوم القيامة أثيب أهل القرآن من قراءتهم فيقال لمثل هذا قد تعجلت ثوابك، فقال له الرجل يا أبا عبد الله تقول هذا لي وأنا جليس لك؟ قال إني أتخوف أن يقال لي يوم القيامة إنه كان جليسا لك أفأنا نصحته. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا أحمد بن جواس والحنفي سمعت محمد بن عبد الوهاب السكري قال ما رأيت الفقير في مجلس قط أنا أعز منه في مجلس سفيان الثوري، ولا رأيت الغني في مجلس كان أذل منه في مجلس سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا الحارث بن مسلم الرازي قال رأيت سفيان وعليه رداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه لا يبلغ إليته. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا قبيصة قال رأيت على الثوري كساء ما يساوي درهما، ورأيت عليه نعلين مخصوفتين قوامتهما دينارا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت أخي الحسن يذكر قال كتب مبارك بن سعيد أخو سفيان إلى سفيان يشكو إليه ذهاب بصره، قال فكتب إليه سفيان أتاني كتابك تكثر شكاتك لربك فاذكر الموت يهون عليك ذهاب بصرك. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة قال ذكره عبد العزيز بن أبي عثمان قال لسفيان الثوري لا تتعرف إلى من لا تعرف وأنكر معرفة من تعرف. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا علي بن ميسرة قال سمعت عبد الله بن عيسى يعني الوسواس قال لي عثمان بن زايدة كتبك إلي سفيان احذري الناس، قال فبعث عثمان بن زايدة إلى أبي وكان أدرك طاووسا إن سفيان كتب إلي أن احذر الناس، فما معنى احذر الناس؟ قال احذر ما وراء جيبك. حدثنا عبد الرحمن، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عثمان الجوعي قال سمعت حسين بن روح قال أتى سفيان الثوري رجل فقال إني مررت بفلان فأعطاني صرة فيها 1000 دينار أعطيك إياها، قال يقول له سفيان فمررت بأختي فأعطتك شيئا من دقيقه، قال نعم، قال فأتني بصرة الدقيق ورد صرة الدنانير، قال فكان يختبز منها أقراصا ويأكل. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أبو عمير ابن النحاس الرملي حدثنا وكيع عن سفيان قال الزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولبس العباء. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا أحمد بن جواس، حدثني ابن عمي لسفيان الثوري يقال له عمرو بن حمزة بن سعيد ابن عمه لحن قال كنا إذا قلنا لسفيان قد وكف البيت قال اطرحه فوقه رمادا ولا يأمر بتطينه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول قال ابن أبي ذيب ما رأيت مشرقيا خيرا من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سعد بن محمد البيروتي، حدثنا محمد بن أبي داود الأزدي، حدثنا عبد الرزاق قال اجتمع سفيان الثوري ووهيب بن الورد فقال سفيان الوهيب يا أبا محمد تحب أن تموت؟ قال وهيب أحب أن أعيش لعلي أتوب. ثم قال وهيب لسفيان يا أبا عبد الله فأنت تحب أن تموت؟ قال سفيان وهو مقابل البيت ورب هذه البنية وددت أني مت الساعة، أظلتك أمور عظائم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثني عبد الملك بن سعيد الأشج الأشجعي قال كان سفيان الثوري يقول إذا كان لك بر فتعبد وإذا لم يكن لك فالتمس يعني من حله. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد، حدثنا ابن فضيل قال سمعت سفيان يقول السرائر السرائر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد قال سمعت سفيان الثوري يقول إنه ليمر بين يدي المسكين وأنا أصلي فأدعه، فإذا مر أحدهم عليه الثياب يتمشى لم أدعه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج يعني حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان يقول كنت أشتهي أمرض فأموت، فأما اليوم فليتني مت فجاءه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا يحيى بن اليمان قال كثيرا ما كنت أرى سفيان الثوري مقنع الرأس يشتد في أثر جنازة عبدي والأمه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الله بن صالح بن مسلم العجلي يقول ليزيد بن هارون يا أبا خالد رأيت سفيان الثوري يوم الجمعة وعليه كساء كذا وممطرا يعني كساء صوف وهو راكب حمار، فقلت لرجل يمشي إلى جنبه ما لسفيان اليوم ركب حمارا؟ قال حمى اليوم فكره أن يترك الجمعة فبعث إلى جار له فاستعار حمارا فركب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو هارون الخراز سمعت إبراهيم ابن موسى وعبد الرحمن بن الحكم يتذاكران قدوم الثوري الري، فقال عبد الرحمن بن الحكم كان استأجره أبو إسحاق السبيعي لميراث له كان بخوارزم، قلت بكراء؟ قال نعم بكراء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن شهاب حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي أخبرنا عبد الله بن رجاء يعني المكي قال ما رأيت أحدا أكثر ذكرا للموت من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاري حدثني عاصم بن فروة قال سمعت الضحاك أبا ياسين قال سمعت سفيان الثوري يقول لا تنظروا إلى قصورهم فإنما بنوها من أجلكم، قال وسمعت سفيان الثوري يقول لولا مجانين الدنيا لخربت الدنيا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد قال سمعت سفيان يقول لا تنظروا إلى دورهم ولا إليهم وإذا مروا على المراكب. حدثنا أبو سعيد الأشج الكندي حدثنا يحيى بن يمان قال سمعت سفيان الثوري يقول إنما مثل الدنيا مثل رغيف عليه عسل مر به ذباب فقطع جناحه، مثل رغيف يابس مر به فلم يصبه شيء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي أبو صالح الأحول يعني أحمد بن إسماعيل الضراري قال سمعت أبا أحمد الزبيري يقول كتب بعض إخواني سفيان إلى سفيان أن عظني وأوجز، فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياك من السوء، اعلم يا أخي أن الدنيا غمها لا يفنى وفكرها لا ينقضي وفرحها لا يدوم فلا توان فتعطب والسلام عليك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا سهل أبو الحسن قال سمعت يوسف بن أصباط يقول ما رأيت رجلا قط أترك للدنيا من سفيان الثوري ومحمد بن النضر الحارثي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي أخبرنا أبو أسامة قال سمعت سفيان الثوري يقول إني لأبغض الجص لأنه من زينة الدنيا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عبد الرحمن بن مصعب قال سمعت سفيان يقول أنا مهون علي لا أبالي ما أكلت ولا أبالي ما لبست، قال ورأيت سفيان جالسا ملتحفا بردائه فلم يمس الأرض منه شيء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال سمعت وكيعا يقول كان سفيان الثوري يلبس الفروة ويلبس العباءة ومات وله بضاعة 150 دينارا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال رأيت سفيان الثوري بمكة وعليه إزار ورداء قد لونها بمدر وخفان قد خيطهما بخيوط شعر وقلنسوة قد بلغ نصفها أو قال بعضها الوسخ، فقومت جميع ما عليه درهما ونصف. باب ما ذكر من دخول الثوري على السلطان ومناصحته إياه في أمر الأمة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو نشيط محمد بن هارون قال سمعت الفريابي يقول سمعت سفيان الثوري يقول أدخلت على أبي جعفر بمنن فقلت له اتق الله فإنما أنزلت هذه المنزلة وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا، حج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فما أنفق إلا 15 دينارا وكان ينزل تحت الشجر، فقال لي فإنما تريد أن أكون مثلك؟ قال قلت لا تكن مثلي ولكن كن دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه، فقال لي اخرج. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا نشيط يقول فحدثت به بشر بن الحارث فكتبه عني وقال لقد أبلغ. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سمعت سفيان يقول لما أخذت بمكة وأدخلت على المهدي قلت لنفسي قد وقعت يا نفسي فاستمسكي، قال عبد الرحمن قد كنت أحب أن يقول غير هذا يعني من التوكل وأشباهه، قال وإلى جنبه أبو عبيد الله فقال لي أبو عبيد الله لست سفيان؟ قلت بلى، قال إن كتبك لتأتينا أحيانا، قال قلت ما كتبت إليك كتابا قط، قال فأي شيء دخله. حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبيد القرشي حدثنا حسين بن عبد الرحمن البراق قال أبو عبيد الله ما أعلقنا مخالينا هذه في عنق أحد إلا قضم منها إلا سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي رضي الله عنه حدثني الربيع بن سليمان قال سمعت الشافعي يقول دخل سفيان الثوري على أمير المؤمنين فجعل يتجان عليهم ويمسح البساط ويقول ما أحسنه ما أحسنه بكم أخذتم هذا، ثم قال البول البول حتى أخرج. قال أبو محمد قلت يعني أنه احتال بما فعل ليزهدوا فيه فيتباعد منهم ويستلم من شرهم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني مقاتل بن محمد عن ابن جبر يعني محمد بن عصام بن يزيد عن أبيه قال قال لي سفيان احمل كتابي هذا إلى المهدي. قال فقلت يا أبا عبد الله إن رأيت أن تعفيني وجعلت أمتنع. فقال لي خذ كتابي هذا واحمله فإن حولي جماعة لو قلت لهم لبادروا حمله إلى أبي عبيد الله. قال فحملت الكتاب وصرت إلى أبي عبيد الله فقلت رسول سفيان. قال فأمر بي فأنزلت وسأل عني في سر وقال لي بكر بالغداة بالدخول على أمير المؤمنين. قال فاستعفيت فقال لابد، ثم بكرت فدخلت عليه فإذا مجلس بيت قد لبد فناولت الكتاب. قال فجعل ينظر فيه فإذا في الكتاب أني أظهر على أن لي الأمان ولكل من طولب بسببي وعلى أن أحل من بلاد الله حيث أشاء فإني أرجو أن يخير الله لي قبل ذلك. قال فأعطاني مالا أحمله إليه فأبيت ولم أقبله وقال له الأمان ولمن طولب بسببه ويحل من بلاد الله حيث شاء ولكن يوافيني بالموسم وما على أبي عبد الله يضع يده في يدي فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال فرجعت إلى سفيان فقلت قد جاء الله بما تحب. قال أمير المؤمنين كيت وكيت. فقال اسكت قل له يستعمل ما يعلم حتى إذا استعمل ما علم أتيناه فعلمناه ما لا يعلم. قال فخار الله له فتوفي قبل ذلك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقرئ قال سمعت عبد الرحمن بن الحكم يذكر عن مهران عن سفيان أنه أخذ بالمسجد الحرام فأدخل على أبي هارون وهو في إزار ورداء والنعلان في يده. قال فلما دخلت سلمت وقعدت فقال أبو عبيد الله إني أظن أن له رأي سوء يعني رأي الخوارج. فقلت لأبي هارون من هذا؟ قال هذا معاوية بن عبيد الله. فقلت له احذر هذا وأصحابه، ثم قلت له كما أنفقت في حجتك هذه؟ قال يا أبا عبد الله ونحصي كما أنفقنا. قلت لكن عمر بن الخطاب حج فلم ينفق في مجيئه وذهابه إلا 17 دينارا. ثم قمت فقال لي إلى أين؟ إنا نريد أن نسألك عن أشياء. قلت البول البول. قال فأين نجدك؟ قلت المسجد. وتوارى عنهم وطلب فخرج مع حاج البصرة إلى البصرة فنودي من جاء به فله ديته ومن وجد في منزله فقد برئت منه الذمة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا يحيى بن أبي غنية قال ما رأيت رجلا قط أصفق وجها في الله عز وجل من سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد حدثنا عبد الرحمن بن الحكم قال فأخبرنا عبد العزيز بن أبي عثمان عن عصام الأصبهاني أنه بعثه إلى أبي هارون وكتب إليه يسأله الأمان وكتب إلى يعقوب بن داود في ذلك. قال فلما صرت إلى يعقوب وثب فدخل قال فأدخلت بيتا كنا نسمع كلام النساء والصبيان بيتا ليس فيه شيء. قال فجاء بكرسي فوضع فخرج أبو هارون فجلس عليه. قال وكان بكتابه جعل لي الأمانة ويخير الله لي قبل ذلك. قال فلما قرأ الكتاب قال نعم بل لك الأمان انزل حيث شئت واذهب حيث شئت. قال وقل له يوافينا بالموسم. قال فلما خرجنا قال لي يعقوب قل لي أبي عبد الله سبحان الله يذهب هذا مظلمة ردها خير من كذا وكذا. قال فقلت لا نعرف سفيان وهو يتكلم في شيء ويسكت عن شيء. قال أبو عبد الله فمات في نحم من رجب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عصام قال سمعت أبي يقول أرسلني سفيان إلى المهدي بكتابه بأن أخذ له الأمان منه. فدخلت على المهدي فقال لي فيما يقول لو جاءنا أبو عبد الله لكنا نتجر بإزار ونرتدي بآخر ونضع أيدينا في يده ونخرج إلى السوق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فحكيت ذلك لسفيان فقال لي لو عمل بما يعلم لكان لا يسعنا إلا أن نذهب فنعلمه ما لا يعلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني مقاتل بن محمد حدثني محمد بن جبر الأصبهاني وكان أبوه عصام صاحب سفيان عن أبيه قال كتب معي سفيان بكتاب أمانة إلى المهدي. فقلت يا أبا عبد الله إن رأيت أن تعفيني. فقال ترى هؤلاء الذين عندي ما أحد منهم أدفع إليه هذا الكتاب إلا هو يرى أني قد أسديت إليه خيرا فانطلق فقل ما تعلم واسكت عما لا تعلم. قال وكتب معي إلى المهدي فحملت الكتاب وصلت إلى أبي عبيد الله وقلت رسول سفيان، فأمر بي فأنزلت، وسأل عني في سر وقال بكر بالغداة للدخول على أمير المؤمنين، فاستعفيت قال لابد، ثم بكرت فدخلت عليه، فإذا مجلس بيت قد لبد، فناولته الكتاب فجعل ينظر فيه، فإذا في الكتاب أني أظهر على أن لي الأمان ولكل من طولب بسببي، وعلى أن أحل من بلاد الله عز وجل حيث أشاء، فإني أرجو أن يخير الله لي قبل ذلك. قال فأعطاني مالا أحمله إليه، فأبيت ولم أقبله، فقال له الأمان ولمن طولب بسببه، ويحل من بلاد الله حيث يشاء، ولكن يوافيني بالموسم، وما على أبي عبد الله أن يضع يده في يدي، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ورجعت إلى سفيان فقلت له قد جاء، فقلت قد جاء الله بما تحب. قال أمير المؤمنين كيت وكيت؟ قال اسكت، قل له يستعمل ما يعلم، حتى إذا استعمل ما علم أتيناه فعلمناه ما لا يعلم. قال فخار الله عز وجل له فتوفي قبل ذلك. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني أبو الوليد قال قال يحيى بن سعيد أملى علي سفيان إلى المهدي، من سفيان بن سعيد إلى المهدي، فقلت له لو بدأت به؟ قال فأبى، وقال اكتب كما أقول. قال أبو الوليد فاحتججت عليه بكتابه إلى عثمان بن زايدة، وأنه بدأ بعثمان، فقال كان عثمان رجلا صالحا. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أبو جميل أحمد بن عبد الله بن عياض المكي قال سمعت عبد الرزاق يقول قدمنا مكة وقدمها الذي يقال له المهدي، فحضرت الثوري وقد خرج من عنده وهو مغضب، فقال أدخلت آنفا على ابن أبي جعفر، فقال لي يا أبا عبد الله طلبناك فعجزتنا، فأمكننا الله منك في أحب المواضع إليه، فارفع إلينا حوائجك. قال فقلت أي حاجة تكون لي إليك وأولاد المهاجرين وأولاد الأنصار يموتون خلف بابك جوعا؟ فقال لي أبو عبيد الله يا أبا عبد الله لا تكثر الفضول واطلب حوائجك من أمير المؤمنين. فقلت ما لي إليه من حاجة؟ لقد أخبرني إسماعيل بن أبي خالد أن عمر بن الخطاب حج فقال لصاحب نفقته كما أنفقنا في حجنا هذا؟ قال 12 دينارا. قال أكثرنا أكثرنا، أو قال أسرفنا أسرفنا، وعلى أبوابكم أمور لا تقوم لها الجبال الراسيات. قال فقال لي ابن أبي جعفر يا أبا عبد الله أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل إلى كل ذي حق حقه فما أصنع؟ قال تفر بدينك وتلزم بيتك وتترك الأمر ومن يقدر أن يوصل إلى كل ذي حق حقه. قال فسكت. وقال لي أبو عبيد الله أراك تكثر الهضول، إن كانت لك حاجة فاطلبها وإلا فانصرف. قال فانصرفت. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال كتب إلي عبد الله بن خبيق قال حدثني هيثم بن جميل قال حدثني حماد بن زيد قال دخلت على سفيان الثوري وهو مختفي بالبصرة، فقال قد ملني أصحابي وما أراني إلا صائرا إليه، يعني الخليفة، وواضع يدي في يده. قلت ماذا أنت قائل له؟ قال أقول اعتزل هذا الأمر فلست من شأنه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إبراهيم بن أعين البجلي قال كنت مع سفيان الثوري والأوزاعي وإسحاق بن القاسم الأشعثي بمكة، فدخل علينا عبد الصمد بن علي وهو أمير مكة عند المغرب، وسفيان يتوضأ وأنا أصب عليه وهو يتوضأ وكأنه بطة، وهو يقول لا تنظروا إلي فإني مبتلى، فدخل البيت الذي فيه الأوزاعي فسلم، ثم أتى عبد الصمد بن علي فسمعت الأوزاعي يقول مرحبا مرحبا، ثم جاء فسلم على سفيان، فقال له سفيان من أنت؟ فقال أنا عبد الصمد، فقال له كيف أنت؟ اتق الله اتق الله، إذا كبرت فأسمع. حدثنا عبد الرحمن قال ذكر محمد بن مسلم قال حدثنا حبان بن موسى قال ذكر عبد الله يعني بن المبارك أن سفيان دخل على أبي جعفر فقال ما حاجتك؟ فقال حاجتي ألا تدعوني حتى آتيك. حدثنا عبد الرحمن قال ذكر محمد بن مسلم قال وأخبرني عبد الله بن أحمد بن شنبوية قال وقال أبو رجاء طلب سفيان حتى أدخل على أبي جعفر والمهدي قائم على رأسه، فدخل سفيان وسلم، ثم دنا من البساط فنحاه برجله وجلس. قال فقال المهدي يا أبا عبد الله حدث أمير المؤمنين بشيء ينفعه الله عز وجل به. قال إن سألتمون عن شيء علم ذلك عندنا أخبرناكم. فأعاد عليه فقال إني لست بقاص. ثم قال حدثنا أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة صهباء من بطن الوادي بلا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال ثم قال المهدي حدث أمير المؤمنين بشيء ينفعه الله عز وجل به، فقال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ قرأ إلى قوله إن ربك لبالمرصاد، ثم قال بيده على خصره بيبول بيبول، ثم قطع. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثني عبيد الله ابن سعيد أبو قدامة حدثنا عبد الصمد يعني ابن حسان قال قال سفيان الثوري إني دخلت على المهدي فقلت له انظر عمر بن الخطاب فقال عمر كان له أصحاب فقلت فعمر بن عبد العزيز فقد كان في فتنة وفيما كان فيه فما تكلم بشيء إلا صار سنة فقال إن لم أطق فقلت اجلس في بيتك. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم قال قلت لأبي نعيم إن الفريابي ذكر أن سفيان دخل على أبي جعفر بمنن فقال اتق الله فإنك إنما أنزلت هذه المنزلة بأسياف المهاجرين والأنصار وأبناؤهم يموتون جوعا وهزلا. حج عمر بن الخطاب فبلغت نفقته 16 دينارا وأنت فيما أنت. قال فتأمر أن أكون مثلك. قال لا تكون دون ما أنت فيه وفوق ما أنا فيه. قال فأخرجته ولم أحفظه عن الفريابي. حدثني محمد بن هارون عنه فقال لي أبو نعيم إنما دخل على المهدي في ولاية عهده بمنن لا على أبي جعفر. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي. حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قال سمعت الفضل يعني ابن مقاتل البلخي قال سمعت النضر بن زرارة يقول طلب أبو جعفر الثوري حتى قدم عليه فأدخل عليه قال فأقبل على سفيان بالمنامة فقال تبغضنا وتبغض دعوتنا وتبغض عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والثوري يقول سلام سلام. قال ثم رفع الثوري رأسه فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم إلى قوله إن ربك لبالمرصاد. قال فنكس أبو جعفر رأسه وجعل ينكت بقضيب في يده الأرض فقال سفيان الوضوء الوضوء ثم قام فخرج عنه. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي. حدثنا عبد الدرداء عبد العزيز بن منيب قال قال عبد الرزاق كان رجلا صاحب الثوري يقال له يوسف إلى صنعاء فلم يشعر جاءته الولاية من أبي جعفر فقال له الثوري ويحك يا يوسف شحطوك بغير سكين كيف إذا قيل يوم القيامة أين أبو جعفر وأتباعه قمت فيهم. باب ما ذكر في ترك الثوري قبول بر الأمراء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن منصور الرمادي حدثنا القعنبي قال سمعت يحيى بن سليم الطائفي يحدث سفيان بن عيينة أن محمد بن إبراهيم يعني الهاشمي واليا كان على مكة بعث إلى سفيان الثوري ب200 دينار فأبى أن يقبلها. قلت له يا أبا عبد الله كأنك لا تراها حلالا. قال بلى ولكن أكره أن أذل. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني محمد بن عمران بن أبي ليلى عن حميد بن عبد الرحمن قال كان سفيان ذكر له أنه أنفذ إليه مال فقام فخرج على ذكر له أنه أنفذ إليه مال فقام فخرج على وجهه. باب ما ذكر من كثرة حديث الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي قال خاف سفيان شيئا فطرح كتبه فلما أمن أرسل إلى والي يزيد بن ثوير المرهبي فقال أخرجوا الكتب. فدخلنا البئر فجعلنا نخرجها فأقول يا أبا عبد الله وفي الركاز الخمس وهو يضحك فأخرجنا 9 قنطرات كل واحد إلى هنا وأشار إلى أسفل ثندوته. قال فقال اعزل كتابا تحدثني به. قال فعزل لي كتابا فحدثني به. قال أبو محمد كذا حدثنا أبو سعيد الأشج وحدثنا أبي عن أبي سعيد بهذا الحديث وزاد فيه فألقى في بئر ماء أشكنك وتراب وألقى فيها كتبه ثم أمن فأرسل إلى والي يزيد بن توبة وفي سماعنا يزيد بن ثوير. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال سمعت عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك كنت أقعد إلى سفيان الثوري فيحدث فقول ما بقي من علمه شيء إلا وقد سمعته ثم أقعد عنده مجلسا آخر فيحدث فأقول ما سمعت من علمه شيئا. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن سعيد المقري حدثنا عبد الرحمن بن الحكم بن بشير قال حدثني نوفل يعني ابن مطهر قال أوصى سفيان إلى عمار بن سيف في كتبه فقال ما كان بحبر فاغسله وزاد فيه وما كان بأنقاص فامحه. قال فسخنا الماء واستعان بنا قال فأخرج كتبا كثيرة قال فجعلنا نمحوها ونغسلها. باب ما ذكر من قرآن الثوري بين تلاوة القرآن وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثنا عبد الدرداء عبد العزيز بن منيب قال قال عبد الرزاق كان الثوري جعل على نفسه لكل ليلة جزء من القرآن وجزء من الحديث. قال فيقرأ جزءه من القرآن ثم يجلس على الفراش فيقرأ جزءه من الحديث ثم ينام. باب ما ذكر من علم الثوري بتفسير القرآن. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي رحمه الله حدثني شهاب بن عباد أبو عمر قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كان سفيان يأخذ المصحف فلا يكاد يمر بآية إلا فسرها فربما مر بالآية فيقول أي شيء عندك في هذه فأقول ما عندي فيها شيء فيقول تضيع مثل هذه لا يكون عندك فيها شيء. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله الطهراني حدثنا عبد الرزاق قال كان الثوري يقول سلوني عن المناسك والقرآن فإني بها عالم. باب ما ذكر من آداب سفيان الثوري وتواضعه. حدثنا عبد الرحمن حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت يحيى بن أيوب قال سمعت علي بن ثابت الجزري يقول ما رأيت سفيان يقعد في صدر مجلس قط، إنما كان يقعد إلى جانب حائط ويجمع بين ركبتيه. باب ما ذكر من حرص سفيان من حرص الثوري على كتابة العلم. حدثنا عبد الرحمن حدثنا مكتام بن داود ابن أخي سعيد بن عيسى بن تليد المصري حدثنا خالد بن نزار قال سمعت سليمان بن المغيرة البصري يقول قدم علينا الثوري فأرسل إلي أنه بلغني عنك أحاديث وأنا على ما ترى من الحال فأتني إن خف عليك. فأتيته فسمع مني وفعل ذلك بغير واحد من أصحابي. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي قال قال لي سفيان الثوري بمنن مر بنا إلى عكيمة بن عمار اليمامي قال فجعل يملي علي على سفيان ويوقفه على كل عند كل حديث قل حدثني سمعت. باب ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث. باب ما ذكر من إمامة الثوري في السنة والحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر محمد بن خلف الحداد حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا شعبة بن الحجاج حدثني سفيان بن سعيد الثوري قال يعقوب سمعت شعبة يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث. ثم قال يعقوب كبير عن كبير حدثني الضخم عن الضخام شعبة الخيري أبو بسطام. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي قال حدثني مقاتل بن محمد قال سمعت أبا أسامة قال كان زائدة يرى الثوري سيد المسلمين. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم قال سمعت أبا زياد يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول الناس على وجوه فمنهم من هو إمام في السنة إمام في الحديث ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة. فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول أئمة الناس في زمانهم أربعة سفيان الثوري بالكوفة ومالك بالحجاز والأوزاعي بالشام حماد بن زيد بالبصرة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول سفيان أمير المؤمنين في الحديث. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال كان يقال الناس الثلاثة ابن عباس في زمانه والشعبي في زمانه والثوري في زمانه. باب ما ذكر من علم سفيان بتفسير القرآن. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا عبد الرزاق قال كان الثوري ويقول سلوني عن المناسك والقرآن فإني بها عالم. باب ما ذكر من الرؤية للثوري بعد وفاته. حدثنا عبد الرحمن قال ذكره أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثني الفضل من مقاتل البلخي قال سمعت يزيد بن أبي حكيم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله إن رجلا من أمتك يقال له سفيان الثوري لا بأس به. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بأس به. قلت حدثنا عن أبي هارون عن أبي سعيد عنك أنك لقيت ليلة الإسراء يوسف في السماء قال صدق. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني محمد بن يزيد الرفاعي حدثني داود بن يحيى بن اليمان قال رأيت موسى بن سعيد الرفاعي في النوم فقلت له ما صنع الله بك فذكر خيرا فقلت أي شيء وجدت أفضل قال قول سفيان. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن ابن عيينة قال رأيت الثوري في النوم فقلت له أوصني فقال أقل من معرفة الناس. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو بكر أحمد بن عمير الطبري حدثنا أبو جعفر الجمال محمد بن مهران قال سمعت الوليد بن مسلم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله بمن تأمر قال عليك بسفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا محمد بن مسلم حدثني إبراهيم بن موسى قال رأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول الأمر ما كان عليه الثوري. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبو سعيد الأشج حدثني إبراهيم بن أعين البجلي وكان من خيار الناس قال رأيت سفيان الثوري في المنام ولحيته صفراء حمراء فقلت يا أبو عبد الله ما صنعت فديتك قال أنا مع السفرة. قلت ما السفرة قال الكرام البررة. حدثنا عبد الرحمن حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل حدثنا بعض أصحابنا أنه رأى سفيان الثوري فيما يرى النائم كأن في وجنتيه نكتة سوداء فقلت له يا أبو عبد الله ما هذه النكتة السوداء التي راها في وجهه قال هذا الكتاب الذي وضعته للناس قال أحمد يعني جامع الصغير. قال مؤمل فأنا رأيت سفيان بعد ذلك في النوم ليس في وجهه شيء من ذلك حسن الوجه فقلت يا أبو عبد الله إن فلانا حدثني أنهم رأوا في وجهك نكتة سوداء ولا أراها قال فإنها عادت أشد بياضا من القطن أو قال من الفضة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا رباح بن الجراح أبو الوليد، قال رأيت سفيان الثوري في المنام، فقلت ما صنع الله بك؟ قال عفى عني حتى طلب الحديث. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن شهاب الرازي، حدثنا محمد بن مهران يعني أبا جعفر الجمال، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي عن يعني عثمان بن زائدة، قال رأيت فيما يرى النائم كأني دخلت المسجد الحرام، فإذا أنا بزق من عسل، فحركته برجلي فإذا هو سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا مؤمن ميلو بن إسماعيل، قال رأيت سفيان الثوري لما أتانا نعيه، وذلك في رمضان، فلما فرغنا من القيام وضعت رأسي في المسجد، فدخل من بعد أبواب المسجد، فلما رأيته قمت إليه، فقلت يا أبا عبد الله ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي، وقال أدخل الجنة. قلت يا أبا عبد الله لقيت محمد صلى الله عليه وسلم حزبه؟ قال نعم. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامة قال كنت بالبصرة حين مات سفيان الثوري، فلقيته يزيد بن إبراهيم التستري، قيل لي في منامي الليلة مات أمير المؤمنين، قلت للذي يقول في المنام أمات سفيان الثوري؟ فقلت له قد مات الليلة، وقد كان مات تلك الليلة ولم يكن علمه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عمران بن غياث الفزاري، حدثني عبد الله بن شيرازاد الواسطي قال كنت بعبادان، فرأيت رجلا جيء به في ثياب بياض قد مات، فوضع في سفينة، فقلت من هذا الذي قد مات على السنة ونجا وصار في الآخرة؟ فلما ارتفع النهار جاءنا الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا محمد بن مسلم، حدثنا عبيد الله بن سعيد أبو قدامة، حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا أبو كريمة المعبر الكوفي قال رجل ذكر أنه رأى فيما يرى النائم أنه أدخل الجنة، فإذا هو بيونس بن عبيد وابن عون وأيوب وسليمان التيمي، وذكر قوما من أهل البصرة من أهل الحديث لم أحفظ إلا هؤلاء الأربعة يتحدثون في روضة من رياض الجنة. قال فخطر بقلبي ذكر سفيان الثوري، فقلت لهم لقد كان سفيان عندنا من خيار الناس فما لي لا أراه فيكم؟ فقالوا بأبصارهم إلى السماء، فقالوا ما نرى سفيان إلا كما نرى النجم. باب ما ذكر من المراثي في سفيان الثوري. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول جاءني حماد بن زيد وجرير بن حازم من الغد يوم دفننا سفيان، وقال لي اخرج بنا إلى قبر سفيان، قال فخرجت معهما، فقال فبينا نحن نمشي إذ قال جرير من كان باك على حي بمنزلة يبكي الغداة على الثوري سفيان. قال ثم سكت، فظننت أنه كان هيأ أبياتا ليقولها ثم سكت. قال أحمد بن سنان وكان معنا عبد الله بن الصباح البغدادي وكان رفيقا لنا، فلما ذكر هذا البيت الذي قال جرير بن حازم فقال هو أبكي عليه وقد ولى وسؤدده وفضله ناضر كالغصن الريان. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الله بن وهب الحضرمي إن شاء الله قال أبو زياد الفقيمي رحمه الله لقد مات سفيان حميدا مبرزا على كل قار هجنته المطامع يلوذ بأبواب الملوك بنية مبهرجة والزي فيه التواضع يشمر عن ساقيه والرأس فوقه مبركة فيها اللصيص المخادع جعلت فداء للذي صان دينه وفر به حتى حوته المضاجع على غير ذنب كان إلا تنزها عن الناس حتى أدركته المصارع بعيد من أبواب الملوك مجانبا وإن طلبوه لم تنله الأصابع فعيني على سفيان تبكي حزينة شجاها طريد نازح الدار شاسع يقلب طرفا لا يرى عند رأسه قريبا حميما أوجعته الفواجع على مثله تبكي العيون لفقده على واصل الأرحام والخلق واسع فجعنا به حبرا فقيها مؤدبا بفقه جميع الناس قصد الشرائع. باب ما ذكر من أمر سفيان بالمعروف ونهي عن المنكر. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني قال سمعت أبا توبة يقول قال يوسف بن أصباط قال رجل لسفيان الثوري إني جعلت في جدة بناء يبنونه يعني السلطان، قال لست تمنى بقاءهم إلى أن يعطوك أجرك؟ قال أبو محمد يعني كم ظلما يجري الله على أيديهم إلى أن تقبض أجرك. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا أبو هشام يعني محمد بن يزيد الرفاعي قال سمعت يحيى بن عمان يقول لقيت سفيان عند بني فزارة فقال تدري من أين جئت؟ قلت لا، قال مررت بدار الصيدلانيين فنهيتهم عن بيع الذادي وإني لا أرى شيئا يجب علي أن آمر فيه وأنهى عنه فأبول دما. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا أبي، حدثنا علي بن ميسرة قال سمعت أبا النضر قيصر قال سفيان الثوري أمر بالمعروف في رفق فإن قبل منك حمدت الله عز وجل، وإلا أقبلت على نفسك فإن لك في نفسك شغلا. وكان الناس إذا التقوا انتفعوا ببعضهم بعضا بعضهم ببعض، فأما اليوم فالنجاة في تركهم. باب ما ذكر من بئر سفيان لأبيه. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سهل بن بحر العسكري، حدثنا أبو هشام عن رفاعي قال سمعت ابن يمان يقول تجهزت إلى مكة وسفيان بها، فقال لي سعيد أبوه قل لابني يقدم، فلقيني سفيان فسألني عنه، قلت هو صالح ويقول لك اقدم، فتجهز للقدوم. ثم قال إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء. باب ما ذكر من معرفة سفيان الثوري بالحساب. حدثنا عبد الرحمن قال سمعت أبا زرعة يقول سمعت محمد بن مهران الجمال يقول كان بالري رجل يقال له حجاج، وكان ينزل الأزدان وكان حاسبا، فقدم حجاج هذا على الثوري فسأله عن مسألة من الحساب، فنظر إليه ثوري فقال من أين أخذت هذه المسألة؟ فإن هذه المسألة لا يحسنها إلا رجل بالري يقال له حجاج. قال فأنا حجاج. قال فرحب به ثم ألقى عليه 10 مسائل من الحساب، وجعل الثوري يعد ويجيب فيها حجاج، فلما فرغ قال له ثوري أخطأت فيها كلها.